사랑아. يعني مركب معين بيتصنع بطريقه معينه بيناسب الروت اوف ادمنستريشن اللي انا ممكن اخدها. خلاص هنقسم الدراج دوسج او الدراج فورم لسوليد بريباريشن. خلاص انا هاخدها كده كجنرال اكوردنج تو ذا فيزيكال فورم. عندي سوليد بريباريشن وعندي بريباريشن وعندي سيمي سوليد بريباريشن وعندي جاز. خلاص بديهيا كده السوليد زي التابلتس زي الكبسولز سابوزيتوريز اللي هي تحاميل سابوزيتوريز. خلاص ايه تاني؟ الكريمات والحاجات دي ممكن نعتبرها سوليد؟ لا دي سيمي سوليد. يعني الكريم والاوينتمنتس دي سيمي سوليد بريباريشن. خلاص طيب في ليكويد بريباريشن اللي هي بارنترال بريباريشن. خلاص زي السيرب زي ايه تاني؟ انجكشن. ما هي البارنترال بريباريشن تشمل الانجكشن. بارنترال يعني ثرو ايه؟ انترافينوس انتراماسكولار سبكوتينيوس روز. دي كلها بنسميها بارنترال بريباريشن. بارنترال يعني بتدخل ايه على الغلط. ماشي؟ طيب وفي ليكويد بريباريشن زي السبكوتينيوس الليكويد اللي هي قلناها البارنترال والسيرم وفي حاجه ثالثه كمان زي سسبنشن برضه الليكويد زي سيرب وسسبنشن. خلاص وايه ثاني؟ الحاجات دي بتتاخد لوكال. قلنا الانجكشن ده يشمل البارنترال. خلاص الانجكشن هو البارنترال. في حاجات دروبس شاطره حاجات بتتاخد ثرو لوكال ابلكيشن زي النيزل دروبس زي الايه؟ الاي دروبس. خلاص زي السبراي. السبراي برضو بيبقى ليكويد يعني في نزل سبراي في نزل دروب في نزل سبراي. هنشوف الحاجات دي كلها. تمام يبقى البريباريشن او الدوسج فورم عباره عن سوليد بريباريشن سيمي سوليد بريباريشن ليكويد اند ايه جازز زي الايه الانستيك جازز اللي بيحطوها ثرو دي ماسك اور دي اوكسجين اللي بيبقى في الايه في الانبوب الطويل ده الطويل. خلاص تمام يا بنات ماشي كده. تابلتس اند كبسول. اول حاجه هنمسك السوليد بريباريشن اهمها التابلتس اند كبسول. ايه الفرق ما بين التابلت والكبسول؟ الكبسول يكون نفسه جو يعني زي البودره. طب واحده واحده عشان افهم بتقول ايه. طب اسمها الاول امل. امل الكبسول يكون بيوجد فيه بودرة زي المضاء ويكون حبتين كده. مش شرط الكبسول يبقى جوه بودرة. في two types of capsules. في بعض الكبسولز فيها حبيبات وفي بعض الجرانيولز فاين جرانيولز وفي بعض الكبسولز بيبقى فيها ايه؟ بودر. تمام؟ بحيث ان هي لما بتدخل بتبقى ابسوربت في الابر سمول انتستين وبيبقى الجل اللي حواليها ده بيفك والاكتف انجريدينتس هي اللي تطلع. خلاص في تو تايبس اوف كبسول. عندي كبسول والسوفت جيلاتين شل. الشل اللي هو الغلاف لان الغلاف ده انا ما بستفدش منه. انا بس بحطه علشان اعرف ابلع الارز. خلاص لكن هو بيبقى خلاص بينزل از نسكول. تمام؟ ففي عندي سوفت جيلاتين شل وعندي هارد جيلاتين شل. هنعرف الفرق بينهم دلوقتي. الهارد جيلاتين شل زي ما هي قالت اللي هو بيبقى جواه انتي بايوتيك مثلا. تمام؟ الصافت جيلاتين شل اللي هو بيبقى جواه الايه؟ الايلز. زي الاوميجا 3 زي فيتامين دي بيبقى عباره عن اويل وموجود في صافت جيلاتين شل. خلاص؟ ده بسميه كبسول. طيب التابلت يكون هو نفسه سم التابلت. التابلت نفسها بتبقى عباره عن بودره لكنها محضره يعني زي البودره لكن هو بودره بس مضغوط. مضغوط بايه؟ بيبقى فيه الاكتف انجريدينتس يا بنات. اي تابلت في الدنيا بيبقى فيه الاكتف انجريدينتس بس بيبقى معاه حاجات ثانيه. الحاجات الثانيه دي وظيفتها ايه؟ ها تحافظ على الحبه. اول حاجه تحافظ على الحبه. خلاص تسهل البلع وفي نفس الوقت تديها بلق. يعني ممكن الاكتف انجريدينتس يكون حاجه بسيطه جدا بس انا بزود معاه حاجات عشان اديله بلق كده اقدر ايه اصنعه وابلعه واحطه في ايه في الشريط. ماشي؟ وبيبقى فيه كمان فليفرنج ايجنت. فليفرنج يعني ايه؟ يعني حاجه تديله نكهه. في بعض الادويه بتبقى فعلا مره لازم احط معاها فليفرنج ايجنت عشان تسهل البلع. اجي كده امسكها ولا اشمها الاقيها ريحتها حلوه ما تكونش ريحتها مقفله. خلاص يبقى معاها فليفرنج ايجنت. وخامس حاجه كمان بيبقى معاها كلرنج ايجنت. يعني هتشوفوا ادويه كتير لونها ابيض، في ادويه لونها اصفر، في ازرق كتير على حسب الشركه المصنعه بتحط لها لون معين بحيث ان هي ايه تحسن لونها. في احمر خصوصا اقراص الحديد بالذات بيبقى لونها احمر. خلاص يبقى التابلت بيبقى عباره عن الفرم بتاعه بيبقى عباره عن اكتف انجريدينتس او الاكتف برنسيبل او الاكتف سبستنس اللي هو المكون الرئيسي اللي هو ايه مسؤول عن السيرابيوتيك افكت. فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا السيرابيوتيك افكت؟ طيب بيبقى معاه فليفرنج سبستنس، كلرنج سبستنس، بالكينج سبستنس اند بايندرز. بايندرز اللي هي الحاجات اللي هتلم الحاجات دي كلها مع بعضها اللي هي هتجمعهم مع بعض ويكون اللي هو السوليد بريباريشن. ماشي؟ طيب كبسول ار انكلوزد مغلفه ان جيلاتين شيل زي ما قلنا لا اما هارد لا اما سوفت. In certain condition when the patient cannot swallow زي ما قلنا احنا ممكن نجيب التابلت ده او الكونتنت اوف دي كبسول نفسها افك الجيلاتين شل دي اجيب الكونتنت بتاعتها وادوتها في شويه ميه. خلاص او احطها في النيزو جاستريك تيوب. يعني دي بعض الحالات اللي هو الانسان ما يقدرش يبلع فيها وخصوصا في الاطفال كمان. الاطفال ما بقدرش ايه ادلهم الكبسولات او الاقراص ديت ما يقدروش يبلعوها فبالتالي انا بعمل كراشنج للكبسول للتابلت او بفك الشل بتاعت الكبسول دي واخد الانجريدينتس اللي فيها ادوتها في شويه ميه وهو يشرب. طيب دكتورة ايش الفايدة اللي كانت في الكبسول؟ يعني ليه ما اخذوا نفس البودر اللي كانت بودرة وحطوها كده يعني سواها زي التابلت؟ علشان ما تأثرش على الجاستريك ميكوزا. بعمل كده عشان البودرة اللي جوه دي ما تأثرش على الجاستريك ميكوزا لان الشل ده ما بيبقاش ابزوربت في الاستومك بيبقى ابزوربت في الابر سمول انتستين فبالتالي ده بيعمل لي بروتكشن للايه للاستومك. يعني الكبسوله لما تاخديها كده على بعضها بتنزل في الاستومك زي ما هي تيجي في الابر سمول انتستين بيبقى طبعا الكلاين ميديا الاستومك اسيدك في الكلاين ميديا. يعني هو ديزاين ازيد ان هو يبقى ديسترويد في الكلاين ميديا اوف سمول انتستين. بعد ما يبقى ديسترويد بيطلع الايه المحتوى الاكتف انجريدينت ويبقى ابزورب الثروزه انتستينال باللايف وبالتالي يدخل على الايه السيستميك سيركيليشن. بس تمام يا بنات؟ يعني هو من ناحيه بروتكشن ومن ناحيه ثانيه ان هو بيحافظ لي على الايه البلع اقدر ابلعه. لانه لو هو بودر على فكره ما تقدريش تبلعي لازم تدوبي في ميه. هيأثر عليها ازاي؟ دي من ضمن الحاجات الـ يعني الملاحظات المهمه جدا. هي دلوقتي بتقول تقريبا نفس الكبسوله رجاء رجاء بتقول دلوقتي انا لو فنكيت الكبسوله ديت وفضيت اللي فيها في ميه وحطيتها في الجاستريك تيوب، هل هتاثر في الجاستريك تيوب؟ هل هتسدها؟ هل هتترسب جوه؟ صح؟ احيانا بتنسد، فالمفروض انا ادورها كويس قبل ما ادخلها. يعني انا لو حطيتها زي ما هي كده في الجاستريك تيوب اكيد هتسد الجاستريك تيوب، لكن المطلوب مني قبل ما احطها لازم ادورها كويس جدا، اخليها سوليوشن، اخليها سسبنشن بحيث ان هو ما بيبقاش فيها اي ترسبات. بعد كده اخدها في سرنجه وبحطها في الايه؟ في الجاستريك تيوب. بيعملوا حاجه بقى بعديها عشان ايه ما يحصلش ترسبات منها في الكنال من جوه، يجيبوا بعدها نورمال سلاين وبعد كده بيعملوا له انجكشن بعدها. ليه؟ عشان يغسل التيوب، اي حاجه مترسبه جوه تقوم نازله على طول في الاستومك. طب كمان يعني نفس مكونات الكبسول بتمتص في الابر انتستينال صح؟ ايوه. طيب هي ممكن هتنزل على الجسر ما هيتاثر لا هتبقى في سوليوشن. كل ما كان المركب اللي انت بتجيبه في سوليوشن كل ما كان يتاثر على الاستومك. لو كان مركز قوي ممكن يعمل جاستريك اكسريشن او جاستريك انفلاميشن، لكن لو هو في سوليوشن بيبقى ايه التاثير بتاعه مخفف جدا. تمام؟ ايوه. طب ايه؟ تمام كده يا بنات؟ طيب الوقت انا هعمل كراشنج وهعمل ديزولفنج للكونتنت اوف تابلتس في ما عدا حاله واحده بس هنقولها دلوقتي، فكروني الحقوا، لان خطر جدا لما اعمل في بعض التابلتس كراشنج، او اللي انا اقول للبيشنت مثلا لا امضغ التابلت دي ما ينفعش، مش اي تابلت اقدر امضغها. في بعض التابلتس ممكن امضغها لكن مش كل التابلتس. في تابلت معينه هنقولها دلوقتي، تايب اوف تابلت معينه ممنوع منعا باتا ان انا اعمل الحته ديت اللي انا اعمل له كراشنج وادوبه في ميه، او اللي انا ابلعه واعمل له ايه شيوينج اكسره وابلعه، ما ينفعش. خلاص هنقول دلوقتي ليه. ان سيرتن كونديشن زي ما قلنا البريبريشن اللي هي بتتاخد سابلينجوال ديت في حالات الانجينا باخدها ايه سابلينجوال. تايبس اوف تابلت هناخد التايبس اوف تابلتس هنشوفها دلوقتي وفي نفس الوقت هناخدها نظري. نحب نقول الاول نظري وبعدين نشوف، ولا نشوف واحنا بنقول؟ نشوف نشوف واحنا بنقول. هل ايه؟ انجينا بيكتورز اللي هي ايه؟ الزبحه الصدريه. انجينا بيكتورز اللي هي الزبحه الصدريه. طبعا انا مبلبعه شويه، ابويا من البيت دي امبارح عشان اعرف اكلمكم النهارده. طريق ناشف كل شويه ايه ناشف. المهم اول حاجه تايبس اوف تابلت، اول حاجه ريجولار تابلت. ريجولار تابلت يا بنات اللي هو زي ده. ريجولار تابلت اللي هو زي ده. ريجولار يعني ايه؟ يعني هو المعروف زي كده. ده تابلت عادي خالص ما فيهوش اي حاجه. عباره عن اكتف انجريدينتس، حتى مش ضايف له اي كلرنج ايجنت، هو بس ايه بايندرز وفليفرنج ايجنت وبس، هو تابلت. بحيث ان انا لو دورته بس ما بين ايديا كده في شويه ميه هيدوب. ده الريجولار تابلت. تمام؟ عايزين تمروا عليكم تشوفوه؟ مروا عليكم. ده الريجولار تابلت. لا ضروري ان انتوا تشوفوه من قريب عشان في واحد دلوقتي هتلخبطوا بينه وبينه. في حاجه اسمها انتريك كوتد تابلت. انتريك كوتد تابلت. يعني ايه انتريك كوتد؟ التابلت ده بيجيبوه ويحطوا له طبقة خارجية عبارة عن شوجر، شوجر لاير بتعمل كوت من عليه. الكوت ده بيخلي طعمه حلو وفي نفس الوقت ده بيعمل بروتكشن للاستومك منه، لان ده مش سيف على الاستومك. ده ممكن يعمل ألسريشن للاستومك لو انا ما خدتوش بعد الاكل، لو خدته على معدة فاضية ممكن يعمل لي ألسريشن. فالانتريك كوت ده يبقى مغلف بطبقة معينة بحيث ان الطبقة دي تمنعه ان هو يحصل له ريليس في الاستومك، وفي نفس الوقت يعمل ايه؟ يعني الريجولار زي اللي يعمل طعم حلو فيه، عباره عن شوجر لير. على فكره الانتريك كوت ده الطبقه اللي بتبقى بتلمع بره دي، دي عباره عن شوجر لير. بيكون مكتوب اصلا بيبقى مكتوب عليه انتريك كوت التابلت. البروفين هيكون اللي هو الانتريك كوت. عارفين البروفين البامبر هيد ده الانتريك كوت، تحس ان عليه لمعه كده وان هو الريجولار زي البنادول. الريجولار زي البنادول. يعني البنادول ما ينفع يدوبه. لا ممكن لو انت مش قادره تبلعيه ممكن تدوبيه، بس لو انت مش قادره تبلعيه بس ضروري البنادول يا بنات. اي انالجيسك خدوها كقاعده عامه، اي انالجيسك لازم لازم لازم اخدها بعد الاكل. ما ينفعش اخد انالجيسك على معده فاضيه، لان الانالجيسك عموما نوت سيف اون ذا ستومك. خلاص اي انالجيسيا لازم اخدها بعد الاكل. تمام؟ الا لو كانت انتريك كوتد. انتريك كوتد ممكن اخدها مفيش مشكله. مشكلة، لأن الكود ده بيعمل لي بروتكشن للاستمر. الكود ده فايدته يا بنات ان هو بيعمل لي بروتكشن للايه للاستمك، وفي نفس الوقت بيديني طعم حلو للايه للقرص وانا ببلع. This type of tablet capsule is designed to delay the release of the drug until the tablet or capsule has passed through the stomach. يعني من ناحيه ثانيه بروتكشن ان هو ما بيحصلوش ديستراكشن الكود ده الا جوه الايه السمول انتستين، وبالتالي مش هيأثر على النهج النهائي. تمام يا بنات؟ يبقى دي تو فايد تو بنفيتس، اللي هم اول حاجه ان هو بيعمل بروتكشن للاستومك، وفي نفس الوقت ما بيعملوش ما بيحصلوش ديستراكشن الا لما ايه لما يوصل الانتستين. فالانست هنا بيبقى ديلاي، ما بيبقاش رابط انست. تمام. ثالث نوع ان دلوقتي بنقول التايبس اوف سابلتس اللي هو السوليد بريباريشن. ثالث نوع اللي هو سستيند ريليس بريباريشن، او في بعض الادويه بتحس ان هي مكتوب عليها وشوفيها تلاقي مكتوب عليها من بره اس ار، شفتوها اس ار كنترول ريليس او اكستندد ريليس، اس ار او سي ار ها كنترول ريليس او اكستندد ريليس او لونج اكتنج. ال ايه اللي هي لونج اكتنج دي بقى اللي قراص اللي انا بقول لكم ان هو منع البتة اللي انا اخدها مره واحده او اللي انا ادوبها في ايه في ميه اشربها. ايه من اسمها controlled release or sustained release، يعني التابلت ده لما اخده ما بيحصلش ريليس للاكتف انجريدينتس مره واحده، لا هي مصممه بطريقه معينه ان هي على كل فتره بتطلع لي جزء من الاكتف انجريدينتس، يعني بيبقى فيها خرم صغير كده يطلع ايه كميه من الاكتف انجريدينتس كل فتره، بحيث ان الاكشن بتاعه يبقى prolonged، مش محتاجه كل شويه ان انا اخد قرص، لا ده انا ممكن بس وان تابلت ديلي بيكفيني طول اليوم. ده بسميه sustained release preparation او long acting preparation او controlled release preparation. خلاص يا بنات؟ ده المفروض لو وصفته للعيان الدكتور لما بيوصفه للعيان اقول له ممنوع منعا باتا اللي انت تبلع القرص ده تمضغه او تكسره او تدوبه في ميه وتشربه. ماشي ليه؟ لانه في كميه كبيره جدا من الاكتف انجريدينتس، في كميه كبيره جدا من الايه؟ ها؟ من الاكتف دراج، بحيث ان هي لو حصل لها ريليس مره واحده في السيركيليشن هيحصل ايه؟ توكسيستي. خلاص؟ يعني هي الكميه بتاعت يوم كامل، يعني قولي ثلاث مرات في اليوم، يعني 3 دوز. في بعض الدراجز لو خدتيها كويس في نفس الوقت تعمل لك سيفير توكسيستي. يبقى السيفتي بتاعها ايه؟ قليله شويه، هنتكلم ان شاء الله في الدوز ريسبونس كيرف عن السيفتي اوف ذا دراجز. فاهمين النقطه ديت؟ يبقى انا عندي دلوقتي قلنا 3 تايبس اوف تابلتس اللي هي ريجولر بريباريشن، وقلنا الانتريك بوتل بريباريشن، هوريكم الانتريك بوتل بريباريشن. انتوا عارفين البروفين مش كده؟ اكتف ماتيريال او الاكتف سبستانس او الاكتف انجريدينتس كلها اللي هي الماده الفعاله. دي بنات اللي هي الانتريك بوتال بريباريشن، لاحظوا الفرق بينها وبين اللي انا اديتها لكم دلوقتي. الانتريك بوتال بريباريشن تلاحظوا ان عليها طبقه قلمه، خلاص بتيجي تحطيها على لسانك تلاقيها مسكره، وقلنا ان هي فايدتها ايه الكوتنج ده؟ ان هو بيعمل بروتكشن للاستمك. تمام؟ وبيقلل كمان الريليس اوف ذا دراج، خلاص بيقلل القرص. This formulation maintains more consistent serum drug level. يعني ايه more consistent serum blood level؟ يعني بيخلي الدراج blood level ثابت، ما يخلوش يزيد قوي او يقل قوي. يعني دي تاني فايده للايه للانتريك بوتل او السستند ريليس بريباريشن اللي هي بتديني consistent level of the drug in the blood. تمام؟ يعني اول فايده اول فايده ان هي بتقلل الفريكونسي دوزنج. فايده الانتريك بوتل البرولونجد ريليس بريباريشن او لونج اكتنج بريباريشن يا بنات ان هي هتقلل لي الفريكونسي دوزنج. في بعض العيان ما تقبلش ان هي تاخد ثلاث مرات في اليوم، في بعضهم كده يقول لك لا مش مناسب معايا ان انا اخد ثلاث اربع مرات في اليوم، لا انا عايز قرص اخده مره واحده وخلاص. خلاص نون كونفينينت بوزيشن، يعني مش مناسب للبيشنت. فبالتالي انا لو اديته مره واحده بس كده هيبقى مبسوط وممكن ما ينساش. يعني هو لو اخد مره واحده خلاص يبقى فاكر، لكن لو انت قلتي له مرتين ثلاثه في بعض الناس بتنسى اصلا تاخد الدم، فده مناسب جدا للعين. الهانجينيان بوزيشن نفس الوقت بيقلل لي الفريكوانسي دوزنج خلاص، وبيديني كونسيستنت دراج ليفل، يعني بيخلي دراج ليفل اوف ذا ان ذا بلاد كونسيستنت، يعني ايه ثابت خلاص. هذا بس للسستين، ده السستيند بس، ده السستيند. الانتريك كودد ممكن اخده مرتين ثلاثة، لكن السستيند ريليس ده بيبقى فيه كمية كبيرة جدا يا بنات من الاكتف انجريدينتس 2 اور 3 دوزز. اللو ريس فريكونسي ادمنستريشن ويتش از مور كونفينينت بريزرفيشن، يعني مناسب اكتر للبيشنت. وارنينج ديورينج سيستميك تايم، معلش بس ما فهمت ايش يعني ممكن الدراج ليفل يتعب ليه نخليه ثابت عشان يديني الثيرابيتك افكت اللي انا عايزاه. المقصود بالكونسيستنت دراج ليفل يعني يبقى وزن رينج. مش انتوا عندكم في البايو كيمستري مثلا الصوديوم والبوتاسيوم يبقى لهم رينج معين زي كده، انا ببقى عايزه دراج ليفل معين وزن ثيرابيتك ما يقلش عن الرينج المطلوب وما ينزلش عن الرينج المطلوب. لو قال عن الرينج ده هيديني سب ثيرابيتك افكت، يعني مش هيديني الافكت اللي انا عايزاه. لو زاد هيديني سب ثيرابيتك. فانا عايزاه يبقى ايه سستين، يعني وزن رينج. اه بس اه ده حين هذا اللي مر عليها اللي هو اللي مر عليها ده الانتريك كودل. بنات اللي انت هتقولي الجيل مع ده شويه تلاقيه مدور كده عند البيت، ده اللي هو الانتريك كودل. الاولاني خالص اللي هو الفلاش ده ريجولار تابلت. السستند ريليس يا بنات بيبقى مكتوب على العلبه من بره، متهيألي ما عنديش هنا سستند ريليس، يبقى مكتوب على العلبه من بره سستند ريليس بريبريشن. دكتوره هنا ما فيش هنا سستند ريليس، بيبقى مكتوب عليه، لازم يبقى مكتوب عليه يا بنات على العلبه من بره وعلى الفامفلت من جوه، يبقى مكتوب عليه اس ار. اي دواء في الدنيا ممكن الشركه تصنعه على اساس ان هو يبقى سستند ريليس. طيب دكتوره يعني هو فايدته ان هو يقعد وقت اطول في الجسم، طيب يكون في البلد هيبقى زي ما قلنا الدو فورم ان فري فورم اند، ولا لسه ما قلناش؟ لسه المحاضره بكره ان شاء الله هنقول فيها ازاي الدراج بيبقى قاعد ليه جوه في البلد. هيبقى قاعد ان فري فورم اند باوند فورم. فري فورم اللي هو الاكتف فورم، الباوند فورم اللي هو ان اكتف فورم. خلاص هنقول دلوقتي فايده هو هذا هو اللي هيكون من الحالتين دي، يعني هذا يعني السي تي هو السي تي اللي هو سستند ريليس ده موجود فتره اطول في دم. خلاص فبالتالي الاكشن هنا بيبقى ايه برولونجد، يعني برولونجد ديوريشن اوف اكشن. طب الحين انت فاهم ان سستند ريليس ده مثلا يعني الادويه في المستشفى بتتوصف بالاشعه ما يبقى الحكم ده الدكتور لازم يقول، الدكتور لازم بيقول الفارماسي وهو بيديك الدواء، الفارماسيست وهو بيديك الدواء لازم بيقول لك الدواء ده مره واحده بس في اليوم او مرتين في اليوم او ثلاثه في اليوم. مش شرط، مش شرط. في ادويه ممكن تبقى تابلت عاديه خالص تاخديها مره واحده في اليوم، وفي دواء بيبقى سستند ريليس بيديك مره واحده بس في اليوم. الحقيقه ما في ان سستند ريليس ده من الواجب كل دور لازم يقول، من الواجب الصيدلي لازم يقول. بس يا بنات دلوقتي بتقول ازاي اعرف السستند ريليس بريباريشن في المستشفيات الكبيره وهما بيدوها لها بالشريط مش بيدوا بالعلبه خالص. الشريط احيانا ما بيبقاش مكتوب عليه اس ار، احيانا بتديك شريط ما بيبقاش مكتوب عليه اس ار. بس هو يقول لك ضروري لازم الدكتور ولازم الصيدلي يبقى ستكتب ستيكر على الشريط كده، لازم ستيكر عليه وكاتب لي الدواء يتاخد قد ايه، مره مرتين ثلاثه. لو اداها لي مرتين ثلاثه يبقى اعرف ان ده مش سستند ريليس خالص. السستند ريليس بيتاخد مرة واحدة بس. لا انت ممكن يكون في سستند في تابلت بس ده بتتاخد مرة واحدة في اليوم. في زي ما قلتي انا شخصيا كيف اعرف انه هذا سستند يعني يعني بس كده معلومة يعني مش هتعرفي ان هو سستند ريليس الا لما يكون عند العلبة او السامبل بتاعها. ما يبانش، لا ما يبانش، ما يبانش خالص يا بنات من شكل القص ان ده سستند ريليس ولا ريجولار. ما يبانش ايه الحالة ايش الضرر؟ اللي بيديكي جرعة عالية من الدراج، جرعة عالية لو خدتيها مرة واحدة ممكن يحصل لك توكسيستي. ولا تلعب. يعني انت لو خدتيها عملت لها كراشنج وخديها مره واحده ممكن يعمل لك توكسيستي لانك خدتي 3 دوزز من دوز واحده بس. مش احنا قلنا ان هو بيبقى فيه اكسس انجريدينت عاليه بحيث ان هي تكفيني اليوم كله مرتين او ثلاثه على حسب الفريكوانسي اوف ذيس دراج. فانت لو خدتيها مره واحده خصوصا في الاطفال ممكن الدراج ده يبقى سيف ممكن ما يعملكيش حاجه لو هو سيف. لكن في بعض الدراجز زي الديجوكسين اللي هو الكارديك دراج ده لو خدته اكتر من مراعيته مرتين او ثلاثه بيحصل تشيل. يعني مش كل الدراجز اللي انت تاخدي الجرعه دي بيحصل لك اكسسكي لا. اقول دي مش سيفتي اوف دراج. كل دراجز دي سيفتي معين. خلاص يعني البنادول ممكن ناخده بكميه كبيره وما يحصل لناش حاجه الا لو كان كرونيك يوز. يعني مع الكرونيستي بيعمل ايه الباتل انجن. لكن لو خدتيه مثلا افرضي حصل اكسيدنتال اوفر دوز طفل مثلا خد البنادول غصب عنه كده جاله بلع لقى طعمه حلو قام بلعه كميه كبيره جدا ممكن ما يحصلوش تكسيستي خلاص. لكن لو خد قرص واحد من الادلت دوز اوف ديجوكسين اللي هو الكارديك دراج ده ممكن يحصل له سيفير توكسيستي اقدم توكسيستي اوزيلا. خلاص يبقى قلنا خطر جدا السستند ريليس بريبريشن ده نعمل له كراشنج او نعمل له ديزولفنج او نعمل له في ديستراكشن. ليه؟ لانه في كميه كبيره جدا من الاكتيف انجريدينتس خلاص لو دخلت في جسم مره واحده بتعملي ايه؟ تمام يا بنات؟ ما اعرفش شكله من بره هيبقى عامل ازاي؟ لازم يبقى معايا العلبه او الدكتور عامل لي انستراكشن كويسه جدا او الفارماسيست نفسه الصيدلي هو بيجيبه لي لازم يقول لي ان ده سستند ريليس بريبريشن بيتاخد مره واحده بس خلاص يا بنات. عشان كده زي ما بتقول ايه لازم الدراجز ديت تكون بعيد عن تناول الاطفال. كل الدراجز اللي عندك في البيت لاما تتحط في الثلاجه في رف عالي لاما يتحط لها على الحيطه كده ايه صندوق اللي هو بنسميه الاجزخانه. كان عندنا زمان كده في بيتنا زمان حاجه اسمها اجزخانه دي انا صغيره كده كنا بنعلقها كده هي شمعات كنا دايما بنحط الادويه فيها الادويه اللي طبعا مش محتاجه ان احنا نحطها في الثلاجه كنا بنحطها فيها بحيث ان هي تبقى بعيده عن تناول الاطفال. هي معلش موجوده الحكايه دي يعني ليه الاول ما تدخلي بيت في الصيدليه دي مفيده جدا جدا لان زي ما قلنا في بعض الدراسه الست بتاعتها قليله مجرد لما اخد قرص واحد وخصوصا في الاطفال يحصل لي اكسيدنتال اوفر زي شود نيفر جيت بروكن زي ما قلنا اوبن او كراش شود. يعني مش زي ما تقولوا كده عايزين تستكشفوها تفتحوها يا رجاء وتشوفي ايه اللي فيها لا ما ينفعش خلاص دي ممنوع منعا باتا ان هي تتكسر او تتفتح لازم تدعيها زي ما هي وهي جوه جسمك كل فتره كده يحصل لها ريليس. الريليس ده هيعمل ايه سستند كونسنتريشن او سستند ليفل اوف زي دراج انسايد ذا بلاد ماشي. وزي ما قلنا ان اي دراج في الدنيا لازم يبقى وزن سيرابيك. طيب اللي ما يقدر يبلعه اللي ما يقدر يبلعه اللي هو السستند لا الدكتور بيوصف له بقى حاجه ثانيه بيوصف له لا اما رجله لا اما كبسوله. خلاص الكبسول ممكن احطه في الميه وادوبه ماشي. الكبسول زي ما قلنا زي ديت دي ممكن نقول عليها ايه بنات مش شرط في التابلت ان هو يكون مدور صح ده مش شرط في التابلت ان هو يكون سيركلر او ريجولر لا ممكن يكون زي كده مربع او لونجيتيودنال. يعني ده تابلت وده تابلت ما اقدرش اقول على ده كبسول لا ده ثابت برضه. خلاص اقدر اقول عليه كبسول امتى لما يبقى انكلوز دوزن جيلاتين تمام يبقى ده كبسول. في كبسول تاني الفيتامين دي اهوت ده اللي بقول عليه الهارد كبسول يا بنات. ممكن تطلعي واحده وتفتحيها وتشوفي اللي جوه افتحيها كده وتشوفي اللي جوه هل هو جرانيولز ولا باودر. دي سوفت جيلاتين يا بنات دي سوفت جيلاتين اللي جواها لانه اويل ده فيتامين دي على فكره ده فيتامين دي 3 بس نفس الشكل ده بتلاقيه في الاوميجا 3 في الصويا فين في اقراص كتيره بتلاقيها نفس الشكل ده اللي هي السوفت جيلاتين غالبا كبسول غالبا بتبقى فيتامينز او مينرالز او اويلز تمام. ده السوفت جيلاتين. الثاني الهارد جيلاتين اللي هو معدنات افتحيها كده فيها باودر ولا فيها جرانيولز؟ اللي فيها كده كويس؟ مش هنلاقي فيها يلو باودر صح؟ يلو باودر الشده دي اهي بنات، دي الشده دي ملهاش اي لازمه، دي بتنزل في الاسطول وده البودر اللي جواها شايفين، ده بودر، ده فاين بودر خلاص. احيانا بيبقى فيه جرانيولز، في معظم الانتي بايوتكس بيبقى فاين جرانيولز، كل طبعا لما كانت الجرانيولز زيت فاين وكل ما كانت بودر كل ما كان الابزوربشن بتاعها ايه اسرع خلاص. يبقى احنا قلنا التابلتس والكبسول، في حد معاه شرايط؟ في انواع ثانيه من التابلتس يا بنات زي كده، نسميها افرفيسنت تابلت، افرفيسنت تابلت اللي هي الاقراص الايه الفواره، لازم ادوبها في ميه، لازم تفور لغايه لما تفور خالص وبعد كده ابدا ايه اشربها. ده السولفادين طبعا دي برضه تابلت، بس ده انتي بايوتيك تابلت، دي تابلت يا بنات، دي برضه تابلت تمام. كوتد ولا نان كوتد؟ لازم افتحها واشوف. دي نان كوتد تابلت، نان كوتد تابلت. دكتور ايش اللي يسموه، ايش اسمها الفوات؟ افرفيسنت، افرفيسنت ده ايه؟ ده ايه بنات؟ كوتد ولا نون كوتد؟ كوتد. ها؟ في كوت؟ في كوت، في كوت، بس طبق رأيي ده ايه بنات؟ ده لونج تابلت؟ ميكرو تابلت؟ ولا كوتد؟ لا نون كوتد. ده اللي بيتور، لو تسمعوا عن اللي بيتور، ده اللي بيتور 80 ملي جرام، هناخده في الانتي هايبر لايبيديميا بيتور. اه حق كوليسترول، حق كوليسترول. ايه تاني ما شفناهوش في التابلت والكبسول؟ طبعا مش لازم زي ما قلنا ان التابلت يبقى لونه ابيض، يعني في ممكن زي كده الوان كتير على حسب اللون اللي هو ايه. دي برضه تابلت، لو جبنا التابلت ده اللي هو اسمه عنه الاندرال، اندرال ايوه حاجه ضغط، ايه دول الاداه الناس اللي عندهم تجربه. وده ده اخر حاجه بقى في التابلت اللي هو ايه، حلاوه الاسترابس اللي هو بسميه لوزنجز، لوزنجز الراس اللي هي في المص دي بتاعت البرز بتاعت الصور، المص كلها تابلت دي اسمها ايه؟ اه كلها تابلت، بس بتختلف في الايه في الحجم بتاعها، في سمول تابلت وفي لارج تابلت، دي بسميها ايه لوزنجز، لوزنجز ها لوزنجز. ماشي حد عايزها؟ لا لا. بعد كده احنا خدنا انواع التابلتس والكبسول، ندخل على الليكويد بريباريشن. واكتر حاجه في الليكويد بريباريشن اللي هي ايه الانجكشن والايه والسيرب خلاص. هنقول التايبس اوف انجكشن دلوقتي، ده اللي هو ريجولر سيرب العادي. احيانا السيرب ده بيبقى كلير ليكويد او سسبنشن، كلير ليكويد او سسبنشن، ده كلير ليكويد خلاص، ده مش محتاج اللي انا ارجه قبل ما استخدمه. السسبنشن بيبقى عباره عن ايه؟ زي المضاد الحيوي اللي هو باودر بنحلله بيبقى سسبنشن خلاص. لازم قبل ما استخدمه لازم ارمه كويس قبل ما استخدمه خلاص. يبقى السيرب نوعين اللي هو الريجولر سيرب العادي والسسبنشن. الانجكشن عندي انواع كتير، ضروري في الانجكشن ان هو يكون ايه؟ ستيرايل يا بنات. ما ينفعش ده كده وانا بصنعه يبقى فيه بكتيريا او فيه مايكرو اورجانيزم، لازم يبقى بايروجين فري ويبقى ستيرايل. ليه؟ لان هدخله على طول دايركت في البلاط، مش معقول هيكون فيه مايكرو اورجانيزم ودخله في البلاط اعمل له سنتيسيميا، ما ينفعش. خلاص يبقى لازم يبقى ستيرايل اند بايروجين فري. تمام. طيب في انواع من الانجكشن، في اربع انواع من الانجكشن اللي عندنا هنا. بس الماين هاذوك التنين يبقى شكلها ده لما تشوفيه كده في البيت او في الصيدليه تقولي عليه ايه، وده تقولي عليه ايه؟ هذا باودر كسر حاجه صح، هذا باودر لان بنحطه عليه كده، ده غالبا بيبقى فيه باودر وبتحلليه بنعمل له كونستيتيوشن بالفلويد وبيه. اما هذه لا بس بنعمله. ايوه ده بسميه ايه وده بسميه ايه؟ انا مش قصدي ايه اللي جواه، انا قصدي ده بسميه ايه؟ هذا سوليوشن وهذا باودر، ده الانجكشن باودر مش كده؟ ده الانجكشن باودر اللي بعمل له ريكونستيتيوشن بالباودر وبسحب بالسرنجه، ممكن اسحبه مره واحده واديه مره واحده، او في بعض الايه الفايلز زي ديت، انا قلت اسمها دلوقتي اسمها فايل، ديت اسمها فايل، في بعض الفايل زي كده مصممه بحيث ان انا ايه ممكن اعملها كذا مره، استخدمها كذا مره، يعني مثلا دي تتحلل مثلا ب 10 مللي مثلا ستيرايل فلويد فور انجكشن، اخد خمسه واحط بقيه الثلاجه واستخدمه بعد 12 ساعه. خلاص يبقى ده اسمه فايل، بيبقى في باودر بعمل له ريكونستيتيوشن بالايه بالفلويد. ده امبول جاهز للحقن زي كده بصرف النظر هو لونه ايه، ابيض ولا بني. ده امبول، ده بسميه ايه امبول فور انجكشن، ده كسره واحده بس وخلاص وبطلع اللي فيه كله وبدي، سواء انترافينس او انترامسكولار. ضروري وانت بتدي امبول، ممكن على فكره في الامرجنسي حد يضطر منكم ان هو يدي ابره لاي حد في البيت، صح؟ لازم بقى قبل ما تديها لازم تقري عليها، لازم تقري عليها كويس جدا. ما ينفعش واحد يديكي امبول كده ويقول لك اديه للايه للعيان، او اديه لماما او اديه لبابا او اديه لابوك، لازم تقري اللي عليه كويس. ليه؟ مش ممكن يكون ممكن يا جماعه يا جماعه، دي انا جايبه دي عشان كده، لان الانبول فعلا ما بيبقاش باين الخط فيه صغير جدا، فلازم تعرفي مكتوب اولا اسمه، خلاص الكيميكال نيم والبراند نيم، مكتوب الكيميكال نيم والبراند نيم، مكتوب كمان حاجه مهمه جدا فور اي ام اور اي في، اخد بالي هو انترا ماسكولار ولا انترا فينس ولا ينفع الاثنين مع بعض؟ اي في ولا اي ام؟ اي في ام اي في اس اي اي ام اي في و اس اي كلهم اس سي سبكوتينيوس، يعني تحت الجلد. سبكوتينيوس زي الايه؟ زي الانسولين والهرمون، بيتاخد سبكوتينيوس. فهو دلوقتي ممكن يتاخد الثلاثه سبكوتينيوس وانترا ماسكولار مش انترا فينس. ده اسمه ايه الدراج ده؟ ها اسمه ايه؟ ايش اسمه ايه؟ اسمه ايه تجريبي؟ سكوبينال، اسمه سكوبينال، سكوبينال ده انتي سكوبينال، ده البراند نيم بتاعه الكيميكال، والكيميكال نيم بتاعه اللي هو سكوبينال. فلازم قبل ما تدي اي ابره تشوفي هل هي انترا ماسكولار ولا انترا فينس. الحاجات اللي بتاخد انترا ماسكولار بس يا بنات اللي هي الاويل بريبريشن ما ينفعش اخدها انترا فينس، لو خدتها انترا فينس تعمل لي ايه؟ زي ما قلنا قلناها قبل كده، لو خدتي اويل بريبريشن، لو حقنتي اويل جوه بلاد جوه السيستميك سيركيليشن ايه اللي هيحصل؟ بدي شرطه شرطه شرطه ايوه هيحصل بس المهم على طول. ليه فاتت بس يعني جالتها هل هي انترا ماسكولار ولا انترا فينس على فكره في بعض الامبولات دي بيبقى واضح عليها من الشاشه ان انت عارفه، ممكن لو انت بتلبسي نظاره بتلاقي نظاره بدور على الاي ام او الاي بي. اي ام أولفن يا بنات، أولفن ده من أنواع الإيه؟ أنالجيزيك أنتي بايوريتك ممنوع منعا بس إن هي تتدخل إنترافينس إكسبريشن إكسبريشن، يعني ده أولفن ده مسكن زي البروفين زي الفولترين، مش ينفعش أخذ الحاجات دي إنترافينس ممنوع إلا لو كانت مخففة، إلا لو كانت مخففة بحوالي 50 ملي سلاير ممكن أديها باي دريب إنترافينس دريب، يعني بركب له كاملة بركب له هذا المحاليل ده وديها له دريب باي دريب، خلاص يبقى لازم تبقى مخففه الحاجات دي اللي بتطبع عليها بس انترا مسكولر، لو انا هديها انترا فينس لازم تبقى مخففه وديها دريب باي دريب، خلاص. اما الانترا مسكولر خلاص باي وان شوت على طول. فين الفايل؟ فين الفايل؟ الفايل مع حد منكم؟ هنقول دلوقتي ان ما قلناش كل التايبس يا بنات، الفايلنت ما قلناش كل التايبس، هنكمل التايبس كلها. اول تايب كاتب لك ايه؟ انجكشن سوليوشن، this is a liquid preparation that contain one or more drug substance that have been dissolved in a suitable solvent. زي ايه الانجكشن سوليوشن ده؟ اللي هو ال عارفين اللي هو السلاين او الجلوكوز اللي موجود في الجوه البلاستيك دي، ده بيتاخد ثرو انترافينس دراب نقطه بنقطه، خلاص ده بسميه انجكشن سوليوشن. ده بيبقى فيه ايه؟ مينرالز، ممكن يبقى موجود فيه دراجز، يعني في الجلوكوز اللي هو 5.5% ده بيبقى فيه بس جلوكوز، خلاص لما بيبقى فيه هايبوجلايسيميا بيدول البيشنت عشان يرفع ايه البلاد شوجر. السلاين بيبقى فيه صوص، ممكن يكون فيه هايبوتنشن، ده بناخده ايه في حالات الهايبوتنشن عشان يرفع ايه البلاد بريشر. الرينجر سوليوشن باخده في حالات السينكو او الشوك، بيبقى فيه مالتي مينرالز، فيه مينرالز كتير. في بعض النيرسز بتقوم حاطه في الانجكشن سوليوشن ده، بتدخل فيه ابره من الدراج نفسه اللي هي عايزه ايه، زي الالفم، الالفم حاجه زي كده عايزه دي دريب باي دريب احطه مع السلاين او الجلوكوز، بس بشرط ان هو ما يحصلش ايه، حتى الحديد بشرط ان هو ما يحصلش تفاعل، ما يحصلش دراج انتر اكشن. يعني هل هو مناسب ان انا احطه مع السلاين او الشوجر ولا لا؟ مناسب خلاص احطه، لكن لو هيعمل بريسيبيتيشن ما ينفعش اديه، خلاص هيعمل تفاعل دراج انتر اكشن ما ينفعش اديه. تمام يا بنات؟ يبقى ده اول نوع اللي هو ايه، اتفقنا بيبقى 500 مللي غالبا، بيبقى 500 مللي اديه دريب باي دريب، بسميه انترافينس انفيوجن، انفيوجن خلاص، بسميه في الحاله ديت الانجكشن سوليوشن ده بديه باي انترافينس انفيوجن. تمام؟ طيب الانجكشن باودر دي سترايل بريباريشن، سترايل مهمه جدا، that is reconstructed to form a solution for a parenteral use، زي دي خلاص، زي دي اللي هي الايه انجكشن باودر، بيبقى جواها باودر بحللها بميه وباخد منها وبعطي العيان. تمام؟ في واحده ممكن اديها مره واحده وخلاص، وفي واحده تانية كبيره شويه ممكن بيبقى فيها كميه كبيره باخدها على مره. في الامبول اللي هو اللي معاكم ده اللي انا بكسره مره واحده وبديه على طول. في فايل ار انجكتبل بريباريشن فور مالتيبل انجكشن، اللي هو اللي زي ده بس كبير بسميه فايل، ده سمول فايل، خلاص يبقى في انجكشن سوليوشن، في امبول، في فايل، في سمول فايل وفي لارج فايل. ممكن نسميها سمول فايل وانجكشن باودر، دي بتبقى انجكشن باودر. في واحده زي دي ممكن تجي لك جاهزه متحلله جاهزه، فايل دي اسمها فايل يا بنات. اما اللي معاكم الازازه اسمها امبول، امبول الفايل دي فور مالتيبل يوز، لكن الامبول فور اونلي وان وانس، خلاص. طيب في حاجات في الليكويد بريباريشن ما قلناهاش زي ايه قبل ما ندخل في السبوزيتور؟ في حاجات في الليكويد بريباريشن ما شفناهاش لسه، دي ايه ودي ايه ودي ايه؟ دي الدروبس، خلاص دي اللي هي الايه، دروبس، ممكن تبقى نيزل وممكن تبقى اي، خلاص ممكن تبقى اورال. ديت يا بنات حاجه اسمها اي فورتيل، تسمعوا عنه؟ لا ما سمعتش عن اي فورتيل. اي فورتيل ده فور انكريزنج بلاد بريشر، يعني الناس اللي عندهم ضغطهم ماطي طبيعتهم كده بيبقى ضغطهم ماطي بدلهم الاي 14 ده بيرفع الضغط خلاص بعمل ايه بقى بديه على طول كده لا هو مول فبقوم حاطه نص كوبايه ميه اقول مثلا للمريض 10 نقط 15 نقط نص كوبايه ميه واشربها خلاص يبقى ده اورال دروبس اورال دروبس تمام في هذه تاخد حاجه تخش ده اوفر فيه ايوه هذا ده نازل اللي هو نازل ايه نازل سبراي لما اعمله كده يطلع سبراي يبقى ده نازل سبراي بس جوه في فلو خلاص ده نازل سبراي ده حاجة برضو اسمها دلتا رينو ده اللي عندي الوقت ده للزهمة خلاص برضو بمسكه كده برضو هيكون سبراي سبراي وبضغط عليه خلاص بيديني ايه شايفين زي بعض النزل دروبس زي كده زي الاورال يعني لازم اعمل كده وانقط بيه يعني في دروبس وفي سبراي طبعا النزل سبراي بيبقى كونفينينت اكتر لان النزل دروبس ممكن وانا بنزل كده يديني كميه كبيره فالنزل سبراي بخه واحده او بختين بيبقى كونفينينت اكتر في طبعا الاي دروبس في الاي دروبس زي كده زي البريزولين ده اي اند نزل دروبس ده دي كونجستنت دي كونجستنت يعني ايه بيقلل الكونجيشن في الميوكس ممبرين برضه بستخدمه في حالات الزقمه او في حالات الكونجنكتيفايتس لما يكون في احمرار في الملتحمه بحط منه بيقلل لي الايه الاحمرار ده ده اسمه دي كونجيستنت خلاص ده اللي هو اي دروبس او نيزل دروب ده مش سبراي ده دروب ده يا بنات كاتبين محلول المستنشق ده بنتولين عارفين البنتولين ايوه البنتولين ده بيتحط في على حسب الجرعه دكتور اتكلم مني مثلا في جهاز الانهيلر اللي هو الاسبيراتوري انهيلر اللي هو بيجهزوه عشان يعمل ايه ريليف للربع الانستركشن في الازمه يعمل لي بازو دايلاتيشن للبرونكيول اللي هو بتاع الرب خلاص ده برضه محلول بس بيتحط في الجهاز نفسه بعد كده الانسان بيستنشقه بعد كده سو ماسك طبعا ده برضو نوع من انواع الفلويد فايرال فيتس بس ده طريقه معينه ده طريقه مختلفه شويه هذا حق الفم تبعي لا ايه احنا بنستخدمه زي كده بعمل له بينتينج للمدخن العلوي ده هو بيبقى اكثر اكثر اللي هو الصوره الحراريه بياخد طب الابسس اكثر بتساعد على استقام الايه الفاكهه اللي بيبقى في خلاص يا بنات يعني هو مش مجرد بالابسس الابسس اكثر ده اللي هو بيبقى فيه مضغ الابسس اكثر بتيجي في الميوكس ممبرين او على الثمب بيوتو ايه مال دايجيشن خلاص فمجرد لما تحطي ده بيعمل ايه بسرعه تمام بدأ نوع تاني من انواع الايه الليكويد يبقى خدنا السيره خدنا السسبنشن خدنا البارنترال بريبريشن يا بنات وقلنا البارنترال منها انجكشن سوليوشن وانجكشن باودر وفي انبول تمام وايه تاني في الليكويد خدنا الاي دروبس والنيزل دروبس والنيزل سبراي وفي الايه الفنتولين سوليوشن طيب ندخل على التحاميل انا اصلا ما جيتش عندي في البيت ما جيتش يعني بس انتوا عارفين انا كنت ساعه للصغار انتوا عارفين اسابوزيتو اذا سوليد بودي اوف فيريس هل هو سيمي سوليد لا هو سوليد يبقى سوليد بريبريشن of various weights and shapes adapted for introduction into the rectum, vagina or urethra. طيب rectum عرفناها vagina عرفناها urethra في اصلا suppositor بتدخل اليوريثرا؟ ايوه هذا اول ما حكيت انا ما شفتهاش بصراحه اللي قالت هي وفاء ها مين اللي شافت suppositor for urethra؟ شفتيها؟ شكلها ايه؟ صغير زي التحليل مش قوي مش كده لازم يدخلها بالقسطره ما ينفعش كده وبرده مش العيان هو اللي يدخلها لنفسه لا الناس لازم النرس او الدكتور يبقى في ريكتال وفي فاجينال دكاترة النساء بالذات بيدققوا قوي مع الستات وهم بيوصفوا لهم الفاجينال سبوزيتور لان بعض الستات بيستعملوها ريكتال فلازم وانت الدكتور بيوصف السبوزيتور لازم يقول له هل هي ديت فاجينال ولا ريكتال، ولازم خصوصا في الاطفال الناس اللي عندهم اطفال ضروري وانت بتدخلي التحميله لازم تعملي لها سوفنينج للايه للفيب، هي بتبقى فيري هارد بتبقى جريزي ماتيريال كده مبنيه لما تحطيها في الثلاجه اجمد، لازم طبعا تتحفظ في الثلاجه، بس لو حطيتيها في الثلاجه وحطيتيها كده على طول على فكره دي مفيده جدا للاطفال، ده اكتر حاجه بنحبها للاطفال اللي هي السابوزيتا، ما بتاخدش تعب يعني، القرص ما بيقدرش يشربوه، المي الليكويد برده السيرب بيتعبونا على يعني ياما اولادنا بيحضرونا وهم صغيرين على ما يشربوا الدواء، لكن السابوزيتا على طول هو اسهل حاجه في الاطفال يعني، هو موست كونفينينت للشباب، ما احس اسرع ما اعرف مش اسرع قوي برضو يعني، هو مش اسرع لان بيبقى فيه ريجولار ابزوربشن، عشان بريزنس اوف فيسز بيبقى فيه ريجولار ابزوربشن، ابزوربشن بتاعه ريجولار الا لو كان ايه هو عامل ديفيكيشن قبلها، يعني لو ديفيكيشن او ديفيكيتد قبلها مفضي خالص بيبقى الميوكس ممبرين نضيف من جوه فالابزوربشن بيبقى اسرع. السؤال طيب في حاجه تاني برضو في اكستندد ريليس سابوزيتور يا بنات، زي ما في اكستندد ريليس تابلت برضو في اكستندد ريليس سابوزيتور، نفس الوضع. ايروزول اللي هو جيفن باي انهاليشن، ايروزول زي ايه بنات؟ بيبقى فيه الدراج جوه تحت ضغط معين، واول لما تعملي ريليس للفالف على طول بيحصل ايه؟ طب هذه تكون عن طريق دي اللي هو الاريزول، بيبقى دراج اندر بريشر، مجرد لما تعملي ريليس للفالف، في فالف هنا جوه، مجرد لما اضغط كده يقوم طالع على طول الايه دراج، ومهم جدا الدراج ده لان باي انهاليشن يعني انا بفهم العيان كويس، وخصوصا في الاطفال اللي وانا بضغط كده على الفالف لازم ايه ياخد انهاليشن خلاص عشان يدخل، لو ما عملش انهاليشن هيطلع من مناخيره وهيطلع من بقه والدواء مش هيوصل له، فده الاريزول ده الموست ايه كومن تايب اوف ايروزول الازمه اللي هو بتاع الازمه، هو عباره عن ان ايروزول دراج از ميديكيشن ذات از باكج اندر بريشر ات كونتينز ثيرابيوتيك اكتيف انجريدينتس ذات ار ريليست ابون اكتيفيشن اوف ان ابروبريت دراج سيستم از انتندد تو بي ابلايد دايركتلي ان نوز نوز ايروزول او ثرو ريسبيرتوري او ثرو ماوث بيدخل على طول على ريسبيرتوري. طيب اخر حاجه اللي هي التوبيكال ابلكيشن، يبقى احنا خدنا السوليد بريبريشن وخدنا السيمي سوليد وخدنا الليكويد، اخر حاجه اللي هي الايه السيمي سوليد اللي هي التوبيكال ابلكيشن بتبقى ان ذا فورم اوف كريمز اور اوينتمنت، طبعا انتوا عارفين الفرق ما بين الكريم والاوينتمنت. ايوه طب ايه الفرق؟ الكريم يكون تقريبا زي الاوينتمنت، اه الاوينتمنت بيبقى فيه الايه الجريزز او الدهون اكتر فيه، يكون فيه اما الكريم بيبقى الكريم بيزك بيبقى موست كونفينينس، يعني حاجه زي كده الميبو كلكم عارفين الميبو، الميبو اوينتمنت بيبقى الابسوربشن بتاعه لسه شويه بيبقى متعب شويه خلاص، فاحنا بنفضل الكريم، يعني انا عن نفسي لما اجي اخد بفضل الكريم، ده الكريم مش شرط برضه في الكريم ان هو يكون ابيض، يعني الكريم ده ابيض ممكن يكون لا ابيض مش شرط يكون ابيض، لا كل ما يكون فيه دهون كتيره كده تطلعيه فعلا بيبقى عامل زي السمنه، ده الايمر، اما ده اللي هو الكريم ممكن يبقى زي كده كريم لونه اصفر لونه زي الايمر بس كريم اهو، شايفين الفرق بينهم؟ يعني ده كريم وده اوينتمنت، ده كريم وده اوينتمنت، لازم تعرفي حاجه ايه؟ ده كريم وده الاوينتمنت، طبعا الدكتور دكتور الجلديه هو اللي بيحدد ايه المناسب ليه الكريم وايه المناسب ليه الاوينتمنت، بس طبعا الكريم بيبقى اكتر من اكتر ده كريم وده الاوينتمنت، هو ايه؟ بيبقى اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اكتر من اك يعني مش شرط الكريم يبقى ابيض، ده كريم بس لونه اصفر، وده اللي هو ده من ده اللي هو الابيض. بس شفتوا هنا ده اينتمنت ده كريم ايه. طيب عايزين تعرفوا ده ايه وده ايه. الكريم ده الميبو معروف دي استخدامات كتير من ضمنها الحروق. ده حاجه اسمها هيموكلار، من اسمه هيمو تيمو كلار. ده كريم كويس جدا للكدمات، للكدمات. حلو. ايوه لما اتخبطتي ولا حاجه وطلع فيه كدمه على طول بتدهني منه كدمات، بيضيع اثرك. هيمو كلار، انت ممكن اصوره. هيمو كلار جميل جدا الكريم ده. ده اللي هو الايه الكيناكوم. الكيناكوم اللي هو فيه ايه استاتين وفي انتي كانسر. ده اللي فاهم ده. طيب ما قلناش ده ده ايه يا طبعا عشان نكمل بس الجزئيه دي اللي فيه كريم وايتمنت وبرده فيه جل. جل ايه؟ فيه جل. ايوه جل. انا مش جل زي جل اللي بيحطوه دول الجلسات. في سبراي شفناها، في اللي هي الباست اند لوشن اند باودرز. ده من انواع الباودرز. ده باودر، ده بسميه ساشيت. ايش ساشيت؟ طب ليه الكيس ده كده بسميه ساشي؟ طيب ليه لما اجي اكتب الوصفه بتاعتي بكتب دولاجين ساشي؟ ساشي ده الكيس ده بنسميه ساشي. عباره عن باودر. ايوه مش باودر يعني. الباودر ده بدوه في نص كوبايه ميه وبشرب. ده فورجان هيلز. ده عباره عن كولاجين. ده عباره عن كولاجين. هو اسمه دولاجين وهو طيب دي باودر. الابسوربشن بتاعه هنا اسرع. ده فورجانت هيلث سيفنت بيحط الناس اللي هم عندهم اوستي ارثرايتس، اللي عندهم خشونه. ده كولاجين، عباره عن كولاجين طبيعي. بس بتصور ليش ليش اهو يا بنات. سيري تارد، سيري تارد اللي هو ها ده اللونج اكتين بقى. ريتارد اللي هو لونج اكتين، يعني ممكن يكتب لك اس ار خلاص او سي ار او ريتارد. ريتارد دي معناها ان هو لونج اكتين. ده فيتامين سي لونج اكتين. كاتب لك حتى بالعربي هنا ممتد المفعول. هنا كاتب لك سلو ريليس. سلو ريليس، سلو ريليس بريباريشن، فلازم يكون موجود على العلبه. سلو ريليس بريباريشن. الساشت على حسب، على حسب السيفيريتي اوف ديزيز، بيتعمل مره او مرتين في اليوم. اللبخات اللي هي اللي بيبقى دكتور كاتب في حاجات جلديه كتير بتبقى ادويتها مش متوفره، فالدكتور يكتب للصيدلي لبخه. يعني ايه؟ يعني يقول له حط الحاجه دي على الحاجه دي على الحاجه دي وحط عليها بيز كريم واعمل له لبخه. لبخه زي الايه؟ خلطه كده. هي اسمها لبخه. هي اسمها لبخه. اسمها لبخات الناس اللي هم الشعبيين بيقولها لبخه. بيحطها على مكان الايه؟ الخبري او كريم. هي ما بقاش كريم جاهز زي كده، بيبقى زي الكريم بس عباره عن في امر مركب. الصيدلي بيحضره في نفس الايه؟ في نفس الوقت. ماشي؟ يبقى اللبخات دي، اللبخه دي يا بنات الصيدلي بيحضره في نفس الوقت. الدكتور بيبقى كاتب له كريم بيز، يعني بتحط كريم بيز عشان المريض يعرف يستعمل. دي بسميها لك خلاص. دايما اللبخات الشعبيه اللي بتبقى الخام الجوي بودر. ليش حطوه في الكاسيت؟ على فكره في كتير للجونز، في تابلتس، في كبسول، في انجكشن، في ساشيت زي كده. على حسب الباودر اللي بنشربه. لا محطوط غلط، محطوط غلط طبيعي. في باودر ممكن استخدمه طبيعي بس لازم احلله ميه عشان اعمله عجينه خلاص. في باودر في الاورال وفي باودر في الطبيكال. بس انا مش قصدي ان انا اقولك ان هو تبع الطبيكال، لا انا مش قصدي اقولك مش اول في الصلب. لكن في باودر في الطبيكال ابلكيشن بتحطي عليها ميه بتجهزي الكريم ويعملها الطبيكال. خلاص يعني مش الساشت دي هي اللي توبيك الابليكيشن يا جماعه مش نوع الساشت ده اللي بيدوب في ميه هو التوبيك الابليكيشن لا بس انا لقيته في وسط الايه كلام عن التوبيك الابليكيشن ده مش توبيك ده اورال بريبريشن طيب نيجي لاخر حاجه في موضوعنا النهارده نعم احنا بقى لنا قد ايه الوقت الساعه 2 نعم يعني قبلنا ربع ساعه في بعض الجل شفتي معجون اسنان قبل كده في كرانيوس بتبقى زي كده يعني بعض الجل بيبقى رايق وبعض الجل بيبقى فيه ساسبندر ايه كرانيوس زي معجون الاسنان خصوصا ان هو فلوس اكتر زي ما بيبقى فيه كرانيوس ايش الايه الابلكيشن يا ريت اللي عايزه تسال تسالني والله مش عيب ان انت تسالي اساليني انا مين اللي بتقول ايش الابلكيشن ها مين اللي عايزه تسال بتهيالي الموضوع سهل وبسيط مش كده ايوه في حد عنده سؤال لا والله طيب بس قبل ما نقول الجزء الاخير ده مهم برضو الجزء الاخير ده مهم للدكاتره اللي هم الفيزيشن اللي بيوصفوا وصفات بس لازم تكونوا عارفينها برضو في بعض الابلكيشن كده مختصرات بنلاقيها مش عارفين معناها ايه في حاجات انتوا عارفينها كويس جدا في حاجات مش معروفه في ابلكيشن ريليتد لدراج ادمنستريشن زي ايه زي اللي انا قلت لكم اقروها دلوقتي زي الاي ام والاي بي والاس سي حاجات كده دي ابلكيشن فور دراج ادمنستريشن في ابلكيشن فور تايمز اوف دراج ادمنستريشن يعني بعض الدكاتره ما بيكتبوش ال 3 times daily لا بيكتبوا كده abbreviation معين بنعرف منه ان هو قصده 3 times daily في abbreviation for drug dosage and concentration زي ايه مثلا زي الجرام اختصارها جي ام الملي جرام اختصارها ام جي ام حاجات دي حاجات بسيطه بس برضو بتيجي في الام اس كيو abbreviation بتيجي في الام اس كيو انت هتلاقيكي مش حافظاها انت هتلاقيكي عارفاها من غير حفظ ايوه خلاص continuous بي او يعني ايه دي ريليت للروت اوف ادمنستريشن بي او يعني باي ماوس اورالي فير اورال بي او اختصار فير اورال يعني عن طريق الايه فير اورال بي او يعني فير اورال الاي في معروفه انترافينس الاي ام معروفه سبكوتينيوس سب لينجوال خلاص في قرص بيبقى حتى تحت اللسان بتاع الانجينو حطي تحت لسانك وبيبقى ابسورد ثرو دي بلاد فيسلز اندر دي لان في طلعي لسان كده هتلاقي فيه بلاد فيسلز كتير تم جريتش ان بلاد سبلاي فمجرد لما تحطي القرص ويدوب بيحصل له ابزوربشن بسرعه ده بيديني رابت انسر الناس اللي هم بيجيلهم انجينا اللي بيجيلهم زلفه صدريه بنات الناس اللي بيجيلهم انجينا دولت ممكن تكون ماشيه في امان الله في امان الله وبعدين تلاقي ايه صدن شيست فين مش قادره تمشي بيوقفها فعلا عن الحركه مجرد لما تحط القرص اللي تحت اللسان بيحصل لها ايه هو سريع يعني برضه دايلاتيشن للبلاد فيسل والازمه دي بتروح بس عيبه ان هو بيعمل ايه حد عارف السب لينجوال السب ديت حد عندكم في العيله بياخد سب لينجوال بريبريشن ايوه ايوه ايوه احنا قلنا بيعمل بازو دايلاتيشن للبلاد فيسل لما يكون في ازمه ايوه هو حد يبقى فيها بازو دايلاتيشن هو بيعمل بازو دايلاتيشن طب ايه بيعمل ريليف للازمه فردي الازمه مش فرد الازمه مين اللي بياخده عندك بيحس بحاجه بعد ما بياخده هو بيرتاح لا بيحس بحاجه تانية في دماغه ايه ان هو بيعمل بازو دايلاتيشن لاول ذا بلاد فيسل انكلودنج ذا سيريبرال بلاد فيسل وبالتالي بيعمل سيفير مايجرين الاقراص دي تعرف ان هي بتعمل سيفير مايجرين لانها بتعمل بازو دايلاتيشن للسيريبرال بلاد فيسل فبيبقى في ثروبينج بين في الهيد ثروبينج بين خلاص لان البلاد سبلاي بيبقى بيضرب زي الناس اللي عندهم ايه هاي بلاد بريشر يعني يعني يحس ضربات في الدماغ ايوه ضربات كده زي النبض طيب خلينا في موضوعنا يبقى دي ابريكيشن فور دراج ادمنستريشن سهله من تاني ايوه ايوه دي بقى الايه عايزه تفكير شويه او دي معناها وانس ديلي اتفقنا لما يجي الدكتور او الفيزيشن يكتب بريسكريبشن يكتب اي وصفه علاجيه يكتب الاول الدوز وبعد كده بيكتب الايه الفريكوانسي اوف دوزنج فالفريكوانسي اوف دوزنج ممكن يكتب هنا او دي ها واحده مركزه معايا طيب بتحكي كتير ليه وانتوا اللي جنبك من اول السكشن؟ يبقى ODE اختصار once daily ماشي؟ او بيكتبوها Q 24 hour Q 24 يعني كل 24 ساعة يعني مرة واحدة في اليوم خلاص؟ يعني لإما بتتكتب ODE او بتتكتب Q 24 حين دكتور نحفظ هذا كله؟ او بتتكتب QD QD يعني every day كيو اختصار كلمة لاتينية معناها every QD اختصار كلمة لاتينية معناها every فQD معناها every day يعني في اليوم مرة واحدة بس خلاص سهلة OD once daily سهلة مفيهاش حاجة QD الملونة سهلة بس بعد كده لا لا سهلة حتى دي سهلة QD كل يوم كل يوم QD يعني every day QD يعني every day PID يعني twice daily باي هي باي يعني توايز دي باي خلاص تي اي دي تراي تراي يعني ايه 3 تايمز دي يعني كل 8 ساعات كيو 8 اورز يعني كل 8 ساعات خلاص هنا في البي اي دي كيو 12 يعني كل 12 ساعه 12 ساعه في اليوم ما فيهاش حاجه دي سهله كيو اي دي يعني 4 تايمز دي يعني كل 6 ساعات كل 6 ساعات كيو 6 اور او بيكتبها كيو اي دي طيب كيو 4 يعني 4 ساعات كل 4 ساعات كيو او دي ما تلخبطوهاش وبين الايه الكيو دي كيو او دي يعني افري اذر داي يعني يوم ويوم كيو دي يعني افري داي كيو او دي يعني افري اذر داي يعني يوم ويوم يوم تاخديه ويوم ما تاخدهوش اللي بتلخبطوا فيها دايما دي الاي سي والبي سي ايوه ليش اي سي معناها بيفور مين شوف الحروف معكوسه الحروف معكوسه عليك الحروف معكوسه يعني البي ما تجيش مع البي بي هنا يعني افتر اي سي يعني افتر مين بي هنا معناها بوست يعني افتر يا بنات لا بي هنا معناها بوست يعني افتر مين الاي سي يعني بيفور مين طيب الاتش سي يعني ات بيد تايم عند النوم كده بناخد تمام زي ايه قرص بتتاخد عند النوم تعرفوا حساسية لانها بتساسي ديدي معظمها كل ديدي حاجة الزكاة عشان بيبقى لها انتي هستامين الانتي هستامين بيعمل سيديشن صح؟ والحاجات الانت اسد برضو بياخدوها قبل النوم لان الهايبر اسيديتي بتزيد قبل النوم بي ار ان يعني لما تحتاج هو النيدد بي ار ان يعني وين نيدد عند اللزوم يعني معناها عند اللزوم لما يجي لك الالم ده خدها خلاص يبقى بي ار ان اختصار وين نيدد الوصفه الطبيه لازم تبقى كامله زي كده يعني هنا بيتكتب الدوز وبعد كده يكتب الدكتور بي اي دي يعني كل ايه ثلاثه بي اي دي يعني توايس بي اي دي يعني توايس يعني 4 7 داي الاسبوع 7 داي معناها ايه ده ديوريشن خلاص يبقى دي الفريكوانسي دي الديوريشن خلاص هنترجمها لتوايس ديلي فور 7 دايز تمام ناقص هنا اقول ايه اي سي او بي سي اليونت الطبيعي هيكتبها بعد الدوز اليونت الطبيعي الدكتور لازم يكتبها بعد الدوز يبقى ناقص هنا في الوصفه ديت اللي انا اكتب يا اما اي سي او بي سي او ديورنج مين بكتبوا ديورنج مين في بعض الابويه بيكون بتتاخد في وسط الاكل طيب اخر سلايد ده سهل ما فيهوش اي حاجه ده سهل الاختصارات ديت معروفه ايوه سهل ده دايما اللي بيوصل ده دايما اللي بيجينا احنا خدنا هنا اخر سلايد ثاني الاخير يا بنات سي سي اللي هو اختصار كيوبيك سنتيمتر الجي اختصار جرام جي ار اختصار جرين الجرين اللي هو يعادل 64.8 تقريبا ملي جرام يعني 1 جرين يساوي 64 ملي جرام بس كانوا بيستخدموها الوحده دي زمان ما عادش دلوقتي بتستخدم اللي بيستخدم الملي جرام يعني دايما الادويه يا اما بالملي يا اما بالجرام لا اما بالمايكروجرام زي الهرمون الهرمون بناخدها بالمايكروجرام تمام المايكروجرام اختصارها مش مكتوب هنا اللي هو اليو ايوه خلاص اليو اللي هي دي الميلي ليتر بيستخدم دايما خصوصا عندكم في اللاب في البريباريشن الاونس بيستخدموه بره اللي هو الاوز تي بي اس بي اللي هي تيبل سبون تيبل سبون تي اس بي اللي هو تي سبون خلاص اللي دايما بيجي اللي هو ده ده تعرفه كويس. احنا خدنا دلوقتي دوز بريبريشن وشفنا شكلها تمام يا بنات. المره الجايه ان شاء الله بقى هنتكلم على الروتس اوف ادمنستريشن. ايه هي انواع الروتس اوف ادمنستريشن للدوسج فورم وايه اللي يناسب كل فورم من دي؟ خلاص ان شاء الله. والله لو مش ما عندك بره ما كان درت الكره يا بنتي. اي والله حبيبتي Thank you.